مبروك العيد المغرب كل غنية، مبروك العيد المغرب كل غنية، مبروك العيد المغرب كل غنية. عيد المغاربة كل غنية، مبروك العيد المغاربة كل غنية.